السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، لضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسي تعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح للشيخ محمد بشار، مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. نعم، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهما كذا فصول أول أصل المرء ثم أول أصل له من كل أصل أصل، كالأم والبنت وبنت الولد وزوجة ابن أو أب أو جدي والأخت وابنتها كذا بنت الأخ وعمة وخالة، وعكس أخي وجمع أختين بلا محالة، وعمة معها لها أو خالة، أو جمع ثنتي حر ما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرى، وأصل زوجة وفرعها انتسب، وكل هذا من رضاع أو نسب. هذا الفصل من الفصول المهمة، وهو يتكلم عن المحرمات من النساء وأسباب والتحريم. معناها أن تحرم المرأة على الرجل أبدا، لا يستطيع أن يتزوجها بسبب مباح، وهو محصور في ثلاثة أسباب: النسب والرضاع والمصاهر. فتحرم من النسب سبع، ومن الرضاع سبع، ومن المصاهرة أربع. فأما لا يحرمنا من النسب، فكما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع. ثم سبع مثلهن من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. القرآن جاء فيه ثنتان: أمهاتكم من اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن جاءت في السنة بقية السبع. وفي المصاهرة أربع، وهي زوجة الأب، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية مثلا، وزوجة الابن، وكذلك أم الزوجة وبنت الزوجة الربيبة، أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هؤلاء أربع، لكن السبع فيهن تفصيل، يعني هذا كله فيه تفصيل. الأم تشمل الأمة وإن علت، معناها الجدة، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، ومهما علت. والبنت تشمل كل من لك، فالأم كل من لها عليك ولادة، كل من لها عليك ولادة من أم أو جدة فهي حرام عليك من المحارم، لك أن تصافحها وأن تخلو بها، ويجزئها أن تسافر معها، ولا يجوز لك أن تتزوجها أبد الآباد. وأما التي تحرم عليك مؤقتا فهذه ليست من المحارم، مثل أخت الزوجة، هذه ليست محرما ولا تأخذ أحكام المحرم، ومثل عمتها وخالتها وما إلى ذلك. أما أمهاتها وجداتها وبناتها وحفيداتها فهؤلاء محرمات أبدا، وكذلك زوجات الأب مطلقا، حتى لو طلقهن الأب بعد زمن طويل هو لا يستطيع أن يصافحها ولا، وأنت تكون محرما بالنسبة لك. وكذلك أزواج الأبناء، ولو طلقها الابن وصار أجنبيا عنها فأنت تكون محرما له. وأما البنات تشمل كل من لك أنت عليها ولادة من بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك مهما نزلنا. وكذلك الأخوات مطلقا، سواء كانت من الأب فقط أو من الأم فقط أو شقيقة. والعمات كل أخت لأصل من أصولك هي حرام عليك، فأخت الأم هي الخالة، وأخت الأب هي العمة، وأخت الجد وأخت الجدة كله، وأخت أم الجدة وأخت جدة الجدة، كل هؤلاء محارم، خالات أو عمات. وبنات الأخ وبنات الأخت كل من لأخيك أو لأختك عليها ولادة، فكل ذراري أخيك من محارمك، وكل ذراري أخواتك من محارمك. وأما أما بنات العم أو بنات عم أبيك ونحو ذلك فإنهن لسن من المحارم ويجوز لك أن تتزوجهن. مثلا بنت عم أبيك أو بنت خالة أبيك، نحن في السودان بنقول لها خالة لكن هي ما خالة محرم، ولهذا لا تأخذ أحكام محرم ويجوز لك أن تتزوجها. فبالتالي هذا هو خلاصة هذا الباب، والرضاع نفس هذه السبع بها نفس هذه التفاصيل في الجملة، وكذلك الأربع عرفناها. الآن نأخذ كلام الناظم: وتحرم الأصول كل من لك عليك ولادة من النساء تحرم، والفصول كل من لك أنت عليه ولادة، وزوجتاهما يعني زوجة الأب أو زوجة الابن أو زوجة الجد، زوجات الأصول كله وزوجات الفصول بجميع أنواع، يعني لو زوجة ابن ابن ابنك مثلا هذا أيضا تكون محرما بالنسبة له، كذا فصول حتى لو طلقها، كذا فصول أول أصل المرء. ثم قال لك فروع أول أصل المرء، من هو أول أصل للمرء؟ الأب والأم، كل من لأبيك وأمك عليهما ولادة فهو محرم لك، لأنهم أول جيل بيكونوا أخوانك وأخواتك طبعا، واتحتم هم شنو؟ أبناء الأخوات وأبناء الأخ. وقوله أول أصل المرء فصول أول أصل، معناه أنه فصول ثاني أصل لا يحرمون عليه، وهو كذلك لأنه ثاني أصل من هو؟ ثاني أصل الأجداد، ثاني أصل. طيب فصول من هم؟ أبناء عم وأبناء خالة الأب والأم، هؤلاء لا يحرم كما قلنا، فضلا عن بناتهن طبعا كمان، لما بنت خالة أبيك مثلا هذا من باب أول، إذا كان أمها لا تحرم كيف به؟ فبالتالي لازم يكون الفروع مطلقا الفصول مطلقا، وأما فروع الأصول فهذا يقول فروع أول أصل، أما فروع ثاني أصل ثالث أصل رابع أصل هذول كلهم أجانب. ثم ما قال لك إيش؟ ثم أول فصل له من كل أصل أصل، كل أصل يحرم فصله الأول، كل أصل يحرم فصله الأول فقط، لأن كل أصل لك فصوله سيكون أخوان مثلا أبيك أو أمك أو أخوان جدك أو جدتك أو كذا، دي الخالات وعمات فما في إشكال في هذا، لما خالة الأم خالة الجدة عمة الجدة كلها لا يدخل. قال بعدين مثل قال كالأم والبنت، وهذا واضح، وبنت الولد واضح دخل في ما تقدم، هذه أمثلة لما تقدم، وذاك الضابط العام، وزوجة ابن أو أب أو جد كله هذا زوجات هؤلاء، والأخت واضح، وابنتها كذا بنت الأخ وعمة وخالة. وعكس أخي مثلا أنت تحرم عليك النساء، النساء يحرم عليهن الرجال، فمثلا أختك يحرم عليها عمها وخالها وابنها يعني بالعكس الذكور. وجمع أختين بلا محا، ثم انتقل إلى تحريم الجمع. تحريم الجمع طبعا يحرم جمع الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وجمع المرأة مع عمتها أو خالتها كما ثبت في السنة وأجمع عليه أو اتفق عليه أهل العلم، سواء كانت عمة مباشرة أو كبيرة، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها، لأن زوجتك بالنسبة لها تعتبر إيش؟ أو تعد عمة أو خال. بعدين أعطى قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، قال أو جمع ثنتي حرما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكر، يعني أن القاعدة أن الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت على الأخرى لا يجوز لك الجمع بينهم، مثلا المرأة وعمتها وخالتها لو كان واحد منهما ذكرا لا كان محرما للآخر، فبالتالي إيش؟ يحرم. ومثلا خال الكبرى والجد والخال والعمة الكبرى مثلا، وهكذا كل هذا يدخل، بنت الأخ بنت الأخ الأخت بنت. طبعا في ناس هم أعظم من أن يقال فيهم ذلك اللي هو جمع بين البنت وأمها، هذا لأنه ما منقصة تحرم في الجمع أصلا، دي محرمة أبدا لأنها محرم كما تقدم، أم الزوجة محرم، حتى لو طلقت الزوجة وانت قابلت أمها بعد ذلك بعد أن خرجت من عدة يجوز لك أن تصافحها، لأن هذه معنى المحرمية أنها أبدا الأبد، حتى لو الزوجة خلاص طلقت وزوجت واحد بعدك وكذا، فأنت إذا قابلتها يجوز لك بالنسبة للأم وبالنسبة للبنت أيضا، بل قال العلماء لو ولدت بنتا بعدك فهي أيضا محرم، أنت كنت متزوج واحدة طلقتها قامت تزوجت واحد تاني جابت منه بنت، لأنك أنت تزوجت أمها يوما ما كنت متزوج أمها، دي تعتبر شنو؟ محرم لك، خاصة في موضوع الزواج، يعني أنه الزول ما يقدر يتزوجها لأنه لا يمكن، ما عندنا أنه تطأ الأم والبنت ما ممكن، إذا وطئت واحدة منهما حرمت عليك شنو الأخرى، ما ينفع أنك تطأ أم وبنت. فهذول ليس مسألة تحريم جمع، هذا تحريم مؤبد يعني، فعشان كذا أمرهم أعظم من هذا. إذن كله اثنتين، وبعضهم يستثني منها بعض الفروع. وأصل زوجة وفرعها انتسب، أم الزوجة وبنتها، وأصولها عموما من النساء وفروعها حتى لو حفيدتها مثلا. وكل هذا من رضاع أو نسب، قال لك كل هذا سواء كان من رضاع أو من نسب. وعلى هذا الرضاع يدخل في الصهر أيضا، يعني مثلا إذا كان زوجة ابنك من الرضاع عند جمهور أهل العلم مثل زوجة الابن من النسب، لا يجوز لك أن إيش أم الزوجة من الرضاع يعني التي أرضعت زوجتك، هل هي محرم لك؟ بعض الأصل أنه كالنسب، وبعض العلم قالوا الرضاع إنما مثل النسب الخالص ما مثل الإيش الصهر في بعض الفروع يعني، ما أدري هل في كلها أو لا. نقرأ الشرح سريعا ونقف على هذا. قال قوله وتحرم الأصول وهو كل من عليه ولادة وإن علت، فشمل الأمهات والجدات بالنسبة للرجال والآباء والأجداد بالنسبة للمرأة وإن علوا، والفصول وإن سفلوا وإن سفلوا لغتان، فشمل الأولاد والأحفاد والبنين والبنات ولو كانت الولادة غير شرعية، يعني خلقت من مائه بزنا لأنها بنته لغة فتحرم عليه وعلى أصوله وفروعه. هذه أيضا من المسائل المشكلة، إذا كان والعياذ بالله واحد عنده بنت من زنا فهل تأخذ حكم البنت الشرعية؟ أكثر أهل العلم قالوا تأخذه ولو احتياطا، يعني هي بنت ليس لها نسب شرعي يعني لا تنسب إليه، لكن هل هذا معناه أنه يجوز له أن يتزوجها؟ جمهور أهل العلم قالوا لا، ما في، ما دام تخلقت من مائه فهي في الجملة إيش بنت. وبعض أهل العلم طرد القاعدة، قال ما دام ما بنته، وهذا مما شنع به على ينسب للشافعي وكذا يشنعون عليه به كل واحد. بعض الأئمة في ناس بيتقصدون بمسائل، قالوا كيف تقول إنه يجوز أن يتزوج البنت؟ قال بذكر حرم على، نعم قالوا على أصوله وفروعه، وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب الماء تزوج بنته، كما يعني لو ابنك من الزنا بعدين جاب بنت ما تقدر تتزوجها مثلا، ما ابنك انت، ابن واحد يعني من الناس. واحد من الشيخ قال، واحد يجي يسألك يقول لك يا أخي يا شيخ كان زنيت، أعوذ بالله، كان سرقت يا يعني مثلا انت يا شيخ سرقت، وبعدين تقول لك ما لا، هذا ليس من الأدب، إنما تقول إيش إذا سرق شخص إذا كذا، أما تقول للشيخ إذا سرقت وإذا زنيت وإذا قتلت فهذا لا ليس حسن. قال كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنا وأصوله، وزوجتاهما أي زوجة أصوله وإن علوا، وزوجة فصوله وإن سفلوا، يعني زوجات الجد مثلا زوجة الجد من المحارم مهما على الجد، وزوجات الذرية مهما سفلوا أيضا من المحارم. وأشمل زوجتاهما زوج الأم على البنت وزوج البنت على الأم كذلك، إذا كان في امرأة واحد زوج بنتها فهو محرم، وزوج الأم إذا واحد أم تزوجت غير أبيه، إذا في بنت أمها تزوجت غير أبيها فإنه محرم بالنسبة لها. كذا فصول أول أصل المرء وهم الإخوة والأخوات وذريتهم إن سفلوا، هذا هو. ثم أول فصل كالعمة والخالة من كل أصل أصلوا، لأن الأصل الذي عدا الأصل الأول هو الجد الأقرب والجد القربى، وابن الأول عم أو خال، وابنته عمة أو خالة، وأما أولاده فحلال، هما أولاد عم الأم والأب وأولاد خالة الأم والأب وهكذا. قال ثم شرع يفصل ما أجمله على طريق اللف والنشر المرتب مفتتحا بكاف التشبيه كالأم، وهذا مثال الأصول، والبنت مثال الفصول، وبنت الولد كذلك، وزوجة ابن أو أب أو جدي مثال وزوجتاهما، والأخت وابنتها كذا، بنت الأخ مثال لفصول أول أصل المرء، عم وعمة وخالة مثل مثل لأول فصل له. وقوله عكس أخي أي يحرم على المرأة خالها وعمها، ويحرم على العم بنت أخيه، وعلى خال بنت أخته، وجمع أختين بلا محالة، أي مما يحرم أيضا الجمع بين الأختين ولو من الرضاع. قال تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أي وقع قبل الإسلام وفسخه الإسلام، فلا يؤخذ فعله لأنه يغفر بالإسلام. وعمة معها لها أو خالة، أي ولا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأجمع عليها العلم اتفقوا عليه. أو جمع ثنتي حرم، أي يمنع جمع ثنتين لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكر، لا يجوز جمع بينهما. قال خليل أو ثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم كالأختين، والمرأة مع عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، أو كالمرأتين اللتين كل منهما عمة الأخرى، أو كل منهما خالة للأخرى. هل ممكن يكون كل واحدة عمة للأخرى أو خال الأخرى؟ قال لك نعم. قال لك مثال الأولى كما إذا تزوج كل من الرجلين بأم الآخر، وأتى كل واحد منهما ببنت، فكل من البنتين عمة للأخرى. أنت وصاحبك مثلا، أنت زوجت أمه وتزوج أمك مثلا. فبالتالي إيش قال لك؟ كل من المرأة، كل من إذا تزوج كل من رجلين بأم الآخر وأتى كل منهما ببنت فكل من البنتين عمة للأخرى. يمكن يقصد أخوين يتزوج كل واحد، لا نعم، عمة للأخرى. والثانية كما إذا تزوج كل من رجلين ببنت الآخر وأولادها بنتا، فكل من البنتين خالة للأخرى. ونظمها بعضهم فقال: ولي خالة وأنا خالها، ولي عمة وأنا عمها، فأما التي أنا عم لها فإن أبي أمه أمها، ما أعرف، فإن أبا أمه يمكن أمها، أخوها أبي وأبوها أخي، وفي حالتي هكذا حكمها. فإن الفقيه الذي عنده علوم الديانة أوجها يبين لنا نسبا خالصا، يبين لنا نسبا خالصا ويكشف للنفس ما غمها. تتصور هذه المسألة أيضا فيما إذا تزوج الجد للأم بالأخت التي للأب، فولد له معها فهي خالته وهو خالها. والثانية إذا تزوج الأخ للأم بالجدة التي للأب فولد له معها بنت فهي عمته وعمها، ويستثنى من ذلك المرأة وأمتها والمرأة وبنت زوجها. هذا يستثنى من تقدير كل واحدة، يعني لو جمعاء وكان أحدهما ذكرا، قال لك يستثنى من ذلك المرأة وأمتها. يجوز أن تجمع بين المرأة وأمتها، مع أن الرجل لا يجوز له يعني أن يتزوج أمته، باعتبار أن النكاح الملك أقوى من النكاح، فلو ملك الرجل زوجته انفسخ النكاح كما سيأتينا. والمرأة وبنت زوجها وأم زوجها، أنت لو تزوجت مرأة وبنت زوجها التي ليست بنتا لها هذا جائز، وقد فعله بعض الصحابة. يعني لاحظ مثلا في رجل معين عنده زوجة وعنده بنت من غيرها ليس منها هي، هل في مانع أن تجمع بينهما؟ ما في مانع، لأنه ما عندهم علاقة ببعض مباشرة، بحيث مع أنهم لو كان واحد منهما ذكر والثاني أنثى كان سيكون إيش محرم، لكنها لأنها محرمية بالمصاهرة ليست بالنسب. وأيضا إذا كانت إيش أم الزوجة أو بنت الزوجة، طيب أم الزوج أو بنت الزوج، قال ويقال إن عبد الله بن جعفر أظن جمع بين بنت علي وزوجته أو كذا، واحدة من زوجاته بعد موته طبعا. واستثنى من ذلك المرأة وأمتها والمرأة وبنت زوجها وأم زوجها. قال الشيخ علي الأجهري: وجمع مرأة وأم البعل أو ابنته أو رقها ذو حل، وأصل زوجة من أمهاتها وإن علونا، والمراد بقوله تعالى: أمهات نسائكم وفرعها وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة وبواسطة ذكر وأنثى، والمراد بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وفسر الإمام الدخول اللي هو مالك الدخول بالتلذذ، ولا مفهوم يعني مجرد أن تلذذ هو الدخول بالعقد على البنات يحرم الأمهات، يعني بمجرد ما عقدت على بنت أمها صارت محرم حتى لو طلقتها قبل الدخول. وأما العقد على الأمهات لا يحرم البنات حتى يدخل بالأم، لهذا إيش قالوا: أمهات نسائكم التي دخلتم بهن. نعم، أمهات نسائكم وربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. طيب ما هو الدخول؟ هل هو الجماع؟ قال لك الإمام مالك قال: مجرد التلذذ يكفي، إذا تلذذ بها ولو لم يصل إلى حد الجماع فإنه يؤثر التحريم، تحريم للبنت أو التحريم للإيش؟ للبنت للأم عفوا. ولا مفهوم له لقوله تعالى اللاتي، لا مفهوم له لقوله تعالى، لعله لا مفهوم لقوله تعالى اللاتي في حجوركم لجري وألغال. إذا كان بنت الزوجة ليست في بيتك معك هذا ليس له مفهوم، ليس المقصود من الآية عند جمهور العلم أن اللاتي في حجوركم هذا شرط بنت الزوجة، بل قلنا لو خلقت بعدك أصلا عندهم فإنها تحرم، هذا هو مذهب جمهور العلم. انتسب أي المنتسب له، وكل هذا من رضاعنا، ونسب أي كل من قوله، تحرم الأصول والفصول أي كل ما يحرم على الشخص من أصل أو فرع وزوجتيهما وغير ذلك من نسب يحرم عليه مثل ذلك من رضاع. واستثنى من ذلك ستا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب الرضاع. ثم قالوا: حرموا متوتة، وهذا ما يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.